الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس وهو الثاني من شهر ذي الحجة من عام 35 بعد 400 والألف، نتكلم بإذن الله عز وجل في المجلس الأول من المجلسين على صفة الحج الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خير القرون من الصحابة والتابعين، ونتكلم كذلك على شيء من الخلاف الوارد في هذه المسألة، سواء كان ذلك من الخلاف العالي أو النازل عند الحاجة إليه، وندلل كذلك أيضاً على المسائل المختلف فيها عند الترجيح، سواء كان ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة، أو كذلك أيضاً من الأثر، أو ما دون ذلك مما يستدل به العلماء، سواء كان ذلك من القياس أو الإجماع أو غير ذلك من النظر. فالكلام على مسائل الحج وتفريعاتها ونوازلها مما يطول جدا، ويحتاج في ذلك إلى مجالس متعددة، وذلك لكثرة المسائل الواردة في ذلك في المرفوع وكذلك في الموقوف، وكذلك لكثرة النوازل الواردة في هذه المسألة مما لم تكن مبحوثة عند العلماء عليهم رحمة الله من الصدر الأول، ولكن مدار الحجة في ذلك على شيء من القياس أو بعض الفتاوى المشابهة لأمثال هذه النوازل عن السلف، سواء كان ذلك من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. ثم أما بعد، إن الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهذا محل اتفاق وإطباق مما لا يختلف عليه أحد، وهو بمنزلة علية، وإن تأخر نزول فرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمناسبة الحال وبعد المكان الذي تسقط به العبادة، ولهذا أخر الله عز وجل نزوله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني فريضة الحج، ذلك لعلل وحكم وأسباب متعددة، من أظهرها أن الفرض في ذلك لو كان مبكراً لكان في ذلك مشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مكة بأيديهم، وإنما كانت بأيدي المشركين في ابتداء الأمر، فأخر الله عز وجل فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة بالأمة، وليس المراد بذلك هو التقليل من شأن تلك الفريضة. وكذلك أيضا فإن هذه الفريضة قد وقع وتلبس بها شيء من لبوس الجاهلية وتبديلهم، فبدلوا من شعائرها وشريعتها وكذلك أعمالها، وأدخلوا فيها مما لم يكن فيها، فكان الدخل فيها كثيرا، فالتصويب في ذلك يحتاج إلى تأخير في التشريع حتى تتنقى تلك الشريعة ويسلم للناس الدين، ولهذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته إلى عام قابل، مع أنه أدرك الفريضة في العام التاسع كما هو عند عامة العلماء، على خلاف في الفترات التي تكون قبل ذلك. فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج، وشرعه الله عز وجل أيضاً للأنبياء من قبله، وقد جاء في ذلك أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد حج إبراهيم وإسماعيل، وحج أنبياء الله عز وجل كصالح وهود، وكذلك كموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بعسفان فقال: إني أرى هودا وصالح قد مروا من هنا مهلين بالحج. وكذلك أيضا فإن أول من نادى بالحج هو إبراهيم الخليل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك في قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الأمر هو لإبراهيم الخليل، كما جاء ذلك عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث قابوس عن أبيه أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: لما بنى إبراهيم البيت أمره الله عز وجل أن ينادي بالناس في الحج، فقال: ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله عز وجل: نادي والبلاغ عليّ. فنادى عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب على الناس الحج فحجوا، فأسمع الله ذلك ما بين السماء والأرض. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والخطاب في ذلك لإبراهيم الخليل. وقد حج إبراهيم الخليل وكذلك إسماعيل، قد حج إلى البيت الحرام وسار في هذه المناسك والشعائر التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حج ماشيين، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف فيما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال: حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين، يعني على أقدامهما. ونقول إن الحج إنما أمر الله سبحانه وتعالى به وذكر الرجال وكذكر الله سبحانه وتعالى الركبان، ليس المراد بذلك الفاضل والمفضول. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فإن حج إبراهيم ماشيا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا، ويدل ذلك على أن الأمر إنما هو ما هو أسمح للإنسان وبحسب طاقته. وإنما ذكر الرجال يعني مشي الإنسان راجلا، ومشي الإنسان كذلك أيضا في حال جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن الفريضة لا تسقط بعدم وجود الراحلة. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء، هل الاستطاعة مقيدة شروطها بالراحلة أم لا، ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. لا يختلف العلماء على أن فريضة الحج ركن من أركان الإسلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه السبيل. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا إشارة إلى أركان الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج بالفتح والكسر كلها من لغة العرب، وأكثر العرب بالفتح، وكذلك أيضا الكسر هي لغة وقراءة صحيحة متواترة. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولعظم هذه الشعيرة ذكر الله سبحانه وتعالى كفرانها وتركها لمن جحد وجوبها بالكفر، كما في قول الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما ذكر الله عز وجل الشريعة عقب بعد ذلك حكم تاركها، وذلك بأنه كافر. واختلف العلماء في الحكم بالكفر على تارك الحج على تارك الحج، وذلك منهم من أخذ بظاهر هذه الآية قال: من ترك الحج مبيتا عدم أداء هذه الشريعة وقد ملك الاستطاعة والقدرة في ذلك فإنه يستوجب في ذلك الكفر. وهذا ذهب إليه قلة من السلف، وهذا فرع عن مسألة من المسائل، وهي: من ترك ركنا من أركان الإسلام هل يكفر أو لا يكفر غير الصلاة؟ والصلاة الخلاف فيها معلوم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء في المسند والسنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا فيما يتعلق في الصلاة، وكذلك أيضا في الإجماع الذي روي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي، وكذلك محمد بن نصر، وكذلك الإجماع الذي حكي عن التابعين كما جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني في قوله: ترك الصلاة كفر لا نختلف به، وغير ذلك من النصوص العضدة لهذا الأمر. وروي هذا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله. وأما ما يتعلق في أمر الحج وأما ما يتعلق في أمر الحج فالعلماء يفرقون بين صورتين. الصورة الأولى: من ترك الحج غير مبيت لترك هذه الشعيرة، وإنما يتراخى عاما بعد عام، فهذا لا يندرج تحت مسألتنا، فهذا يدخل تحت مسألة أخرى، وهي مسألة الحج واجب على الفور أم على التراخي، ويأتي الإشارة إليها. الصورة الثانية: من ملك القدرة وكذلك الزاد والراحلة وهي الاستطاعة ولكنه بيت عدم أداء هذه الفريضة، فليس متراخيا بل مبيتا عدم الأداء، مبيتا عدم الأداء، وفرق بين الحالتين والصورتين. فصاحب الصورة الثانية هو الذي يقع عليه الخلاف في مسألة تكفير تارك الحج وصورته كذلك. ومن قال بكفر تارك الحج على هذه الصورة غير واحد من السلف، فروي ذلك عن سعيد بن جبير، وكذلك أيضا عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وعن الحكم بن عتيبة، ورواية عن الإمام أحمد، وقال بها إسحاق بن راهوية، وكذلك أيضا ذهب إليها بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره. وهو قول من أراد أن يأخذ به فله حظ، إلا أنه مرجوح. يحتجون بظاهر هذه الآية في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بيّن الله التارك في ذلك قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: فذكر الله عز وجل الكفر، والكفر في ذلك للتارك، والكفر في ذلك للتارك، حملوه على التارك، على التارك لا على الجاحد. وكذلك أيضا يستدلون بما جاء عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث إسناده ضعيف، جاء من حديث أبي أمامة أيضا، والصواب فيه الإرسال، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما رواه البيهقي وكذلك أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب، وقد جاء من وجه آخر أيضا عند سعيد بن منصور من حديث الحسن عن عمر وفي إسناده انقطاع، ولكن يغني عنه الطريق الأول. حملوا قول عمر في ذلك: من أطاق الحج فلم يحج أن يموت يهوديا أو نصرانيا، قالوا: هذا يعضد التفسير هذه الآية، وأن المراد بذلك هو التارك كما حمله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. ومن صرف قول عبد الله بن قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هذا، قالوا: إن عمر بن الخطاب إنما قصد في ذلك من ظهر منه ترك الإسلام، وذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من قبائل العرب، فقاتل أبو بكر الصديق جماعة الردة حتى عاد جلهم إلى حياض الإسلام، وبقي في بعض النفوس بقية. قالوا: فكأن عمر قد جعل ذلك أمارة، قد جعل ذلك أمارة على الجحود، فهل هذه القبيلة أو هذا الفخذ من العرب لا يخرج منه أناس على هذا النحو؟ فإذا كانوا جميعا يطيقون ولم يخرج منهم أفراد، فهذا أمارة على أنهم قد بيتوا الردة، فجعل ذلك قرينة على الجحود، والجحود في ذلك فرع عنده في هذا المعنى على الردة، وهذا من تأوله على المعنى الآخر. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية التي هي محل نظر، ولكن العلماء عليهم رحمة الله يتفقون على أن الحج ركن من أركان الإسلام ومنزلته عظيمة، وإنما خلافهم في ذلك إنما هو في التارك المبيت لعدم الأداء، وأما الجاحد للوجوب، وقال إن الحج ليس بفريضة وليس ركنا من أركان الإسلام، فإن ذلك لا يختلف العلماء في كفره، لأنه قد جحد شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وفرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج في السنة التاسعة قبل موسم الحج، وهذا على الأظهر. ومنهم من قال إن الله عز وجل فرض الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، منهم من قال إن الله فرضه عليه في السنة الخامسة، قال: وذلك أنه جاء في قصة ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بشرائع الإسلام، قالوا: جاء في بعض الروايات أن الحج منها، وقالوا ذلك في السنة الخامسة كما ذكر ذلك الواقدي وغيره. ونقول إن في هذا القول نظر، وفي إثبات العام في ذلك أيضا يحتاج إلى يقين. ومنهم من قال إنه في السنة السادسة، قالوا: وذلك أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا فالله أنزل هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وذلك في السنة السادسة. قالوا فدل على أن الله فرضها. وهذا أيضا نقول لا نختلف أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في الحديبية وهي في السنة السادسة، ولكن إن هذه الآية لا يلزم منها الوجوب، وذلك أن الله أمر بالإتمام، والإتمام يكون بعد الشروع ويختلف ذلك عن الأداء، كما في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، يعني من دخل محرما بعمرة حرم عليه أن ينفك عنها إلا بعذر، والعذر في ذلك له ضوابطه عند العلماء. قالوا وأما المراد بذلك في مسألة البداءة فهذا ليس بمقصود، وهذا هو الأظهر، فالله ما قصد البداءة وإنما أراد الإتمام، والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع، فيقال لفلان أتم الصلاة. وأما الذي لم يبدأ في ذلك فإنه يؤمر بأداء الصلاة ابتداء، يؤمر بأداء الصلاة ابتداء، وهذا هو الأظهر. وأما شريعة الحج فكانت موجودة، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته مرات، منهم من قال مرة ومنهم من قال مرتين، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته بعد الهجرة، وكذلك أيضا كانت العرب تحج قبل ذلك، ولكن دخل في الحج من التدليس والتلبيس وكذلك البدع والإحداث، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل حجه إلى العام العاشر، ودفع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى أن يحجوا قبله. والسبب في ذلك أن الأعوام السابقة في ذلك حتى العام التاسع كان المشركون يحجون في البيت الحرام، فيدخلون حج الجاهلية والمناسك التي غيروها، فمنهم من يطوف عريانا من الرجال والنساء، وكذلك أيضا ما يظهرون من أعمال الجاهلية، فكان ثمة أصنام على الصفا والمروة وحول البيت، وكذلك أيضا في تغيير المناسك والوقوف بعرفة، فإن كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة، وبقية العرب تقف بعرفة، فكان الناس في ذلك على قسمين، ولهذا كانت قريش تشدد على نفسها وتسمي نفسها الحمص، يعني الذين تحمسوا وشددوا على أنفسهم وقالوا نحن أهل بيت الله فلا نخرج من حرم الله في المناسك حتى يتحللوا، فيبقوا في حدود الحرم وحد الحرم من جهة عرفة مزدلفة، فيقف عند أطرافها، وأما العرب فيخرجون عنها باعتبار أنهم ليسوا من حرم الله، فجعلت قريش ومن تحمس معها لها مزية عن بقية العرب، فبقيت في مزدلفة، وهذا من التبديل والإحداث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التبديل الذي قد وقعت فيه قريش، فقد حج النبي قبل هجرته وكان يقف عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفة، وما كان يقف مع قريش بمزدلفة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال أضللت بعيرا لي في موسم الحج، قال فتبعته فأتيت عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بها مع العرب، فقلت إن هذا من الحمص، ما الذي أتى به هنا؟ يعني أنه مع قريش، فما الذي جاء به وقد وقف مع بقية الناس؟ وفي هذا دليل على أن النبي كان يحج قبل ذلك، ولكن على الحنيفية السمحة لا على تبديل قريش، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه إلى ما بعد فرض الحج وهي في السنة العاشرة، ذلك حتى يعظم الإسلام وينتشر، فيحج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ويجرد مكة من عمل المشركين، حتى لا يتداخل عمل الحنيفية السمحة وتصحيحها مع عمل الجاهلية وبدعها، فيشكل ذلك على العرب. ومن الأمور المهمة في مسائل الحج أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم أن المراد بذلك اقتداء التشريع، وليس المراد بذلك هو فرض الوجوب. وينبغي أن يعلم أن بعض الفقهاء سواء كان ذلك من الحنابلة والشافعية والمالكية أو كذلك أيضا أهل الظاهر يأخذون من هذا الحديث أن الأصل في أفعال النبي في الحج وأقواله الوجوب، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ويقيسون ذلك على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفرق بين هذا وهذا، وفرق بين هذا وهذا، وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني لا تأخذوا عن غيري، فإنكم ربما تجدون ما علق في أذانكم من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية في الحج وتظنونه الحق، أو ربما يختلط بعض أفواج العرب أو بعض المشركين يحجون في ذلك العام وتظنون أن هؤلاء قد اقتدوا بي ولم يقتدوا بي. فأمر النبي أن يقصر التشريع على نفسه لا أن يجعل أصل فعله الوجوب. والدليل على هذا أننا إذا قلنا أن الأصل في أفعال النبي وأقواله الوجوب، أن نجعل أن الأصل يعني الكثرة، يعني الأكثر من أفعاله وأقواله في الحج الوجوب. ومعلوم أن ثمة أفعال وأقوال وهي أكثر حج النبي عليه الصلاة والسلام ليست على الوجوب، بل القائل بوجوبها قليل، وذلك في حج النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اغتساله ولبسه للأبيض، وكذلك تلبيته، وكذلك أيضا جهره بنسكه، وكذلك في ركوبه، اغتساله عند إحرامه، واغتساله لدخوله مكة، وكذلك أيضا تهليله إذا صعد على مرتفع، وتكبيره، وكذلك تسبيحه إذا هبط، وكذلك في استلامه للحجر والرمل والاطباع وصلاة الركعتين، وكذلك أيضا في الشرب من ماء زمزم وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الحجرين، واستلام الحجرين وتقبيلهما، وكذلك الاطباع وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واجبة. ولو أردنا أن نعد الأقوال والأفعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح بها الدليل لوجدنا أن الأكثر في عدم الوجوب، أن الأكثر هو في عدم الوجوب. فعلى هذا إما أن نجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم قاعدة، فإذا حملناه على أنه قاعدة فالقاعدة يعني الأغلب، القاعدة يعني الأغلب، والأغلب عند التطبيق نجد أنه ليس على الوجوب. ولا يوجد عالم من العلماء اطرد في جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها واجبة، حتى الظاهرية لا بد لهم من خروج عن هذه القاعدة. وهذا كما أنه في الطواف، كذلك أيضا في السعي، في وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في سعي الصفا والمروة، في استقباله للبيت، في رفع يديه، في تكبيره، وقد جاء في حديث أبي هريرة في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا، في دعائه بينها، كذلك أيضا في سعيه بين العلمين، وكذلك أيضا في تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، في تقديمه للتقصير على الحلق للمتمتع، وكذلك أيضا في تقديمه الحلق على التقصير في من أهل مفردا أو كان قارنا أو كان أيضا متمتعا بالنسبة ليوم النحر، كذلك أيضا في مبيت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التروية، وكذلك في بمنى، وكذلك صلاته بمنى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، ودفعه بعد ارتفاع الشمس إلى عرفة، وبقائه كذلك أيضا قبيل عرفة، وصلاته الظهر والعصر فيها، وخطبته قبلها، ثم دخوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ووقوفه على الراحلة لا على قدميه داعيا، وغير ذلك من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن مثل هذه الأفعال يذكرها الفقهاء ولا يذكرون وجوبها عند عامتهم، وإن نص بعضهم على وجوبها، وإن نص بعضهم على وجوبها، لكنه ليس بمضطرد في فعله. ولهذا نقول إن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم المراد به هو التشريع، وذلك لجملة من القرائن، منها هذه القرينة أن لو أجريناها قاعدة أن هذا عند التطبيق لا يطرد، ولا بد أن نخرمها عملا، وكذلك حكمة. القرينة الثانية أن هذا يحتف بجملة من الأمور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج وقد فرضه الله عز وجل عليه في السنة التاسعة، وإنما أخر الحج لكي لا يتداخل عمله مع عمل المشركين، فأراد تنقية حجه من المشركين بمنع المشركين من دخول مكة، وذلك لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقد جاء في الصحيحين من حديث حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى الحج وأمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف في البيت عريان، وهذا في السنة التاسعة، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دفع النبي بأبي بكر ومن معه من الصحابة ليحجوا وينذروا حتى يخلوا الموضع قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبدي الشريعة، لأن الناس لو جاءوا وتداخلت أعمالهم وأفعالهم مع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى أيهم الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيهم المقتدي به، فتداخلت الأقوال والأفعال وكذلك أيضا الألبسة، فوقع في ذلك من اللبس، وكان ذلك حكمة في تأخير الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الصواب من أقوال العلماء أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وهذه من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء، وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن الحج على الفور، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو القول الصواب، وذلك لجملة من الأدلة. أولها أن الله سبحانه وتعالى إنما أخر الحج إلى العام التاسع مع كونه ركنا من أركان الإسلام، وقد أوجب فرائض هي دونه منزلة، إنما أخر ذلك لجملة من العوارض المانعة من وجوبه حتى يصفو من كدر عمل الجاهلية. وتأخيره في ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو وزيره الأول عليه رضوان الله تعالى دليل على التأكيد. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس لما أراد الحج في السنة العاشرة في المدينة وأطرافها، وأمر الناس وبعث الناس أيضا أن يخبروا الناس ممن حولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. ولهذا جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم أنه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فئام كثير. وكذلك أيضا قرينة ثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الناس من أقطار بعيدة كاليمن وأطراف نجد وطي وغيرها، وهذه لا تقصد بمثل هذه الوفرة إلا لأمر متأكد. وكذلك أيضا أنه قد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام من أهل الأعذار كأسماء عليها رضوان الله، فقد تبعت رسول الله وهي في شهر ولادتها، فولدت بذي الحليفة وهي في أطراف المدينة، وهذا يدل على تأكيد الفريضة وأنها ليست من أهل الأعذار. ولهذا أوشكت المدينة على خلوها في ذلك الموسم، وما بقي فيها إلا رجال يسير من أهل المدينة يحمون أعراض المسلمين وأموالهم وأرضهم، فكان ذلك قرينة على التأكيد، حتى قيل إنه تبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أكثر من 100,000، منهم من قال إنه تبع النبي عليه الصلاة والسلام 114، ومنهم من قال 120، على اختلاف عندهم في هذا، ولكنه عدد غفير وجمع كثير، لا يكون ذلك إلا بتأكيد وتواطؤ. وكذلك أيضا أنه جاء في قول جابر عليه رضوان الله تعالى قال كلهم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفعل مثل فعله. هذا فيه تأكيد على ما تقدم في قوله لتأخذوا عني مناسككم، أن المراد به الاقتداء والتشريع، وأنه ينقى مما بقي لديهم في أذهانهم من أعمال الحج، وكذلك أيضا لا يقتدوا بغيره فيأخذ بذلك الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الأرجح في هذا أن الحج على الفور. جاء في ذلك جملة من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا جاء عند غيره من حديث إسماعيل بن خليفة عن أبيه عن فضيل عن سعيد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وجاء عند أبي داود أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا، قال من أراد الحج فليتعجل، وفي إسناده مجهول، والأول أيضا فيه ضعيف، ولكن هي تعضد تلك القرائن السابقة. القول الثاني وهو قول عطاء وقال به الإمام الشافعي رحمه الله أن الحج على التراخي لا على الفور. وفرق بين من قال بأن الحج على التراخي وبين من لم يبيت أداء الحج، فهاتان مسألتان مختلفتان. ويتفق العلماء على أهمية المبادرة وتأكيدها، وذلك لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فربط الأمر بالاستطاعة إشارة إلى أنها تجب عند الاستطاعة، ويؤكد أن الحج في ذلك على الفور. أننا لو قلنا بالتراخي ما هو الحج، ما هو العام الذي يجب على الإنسان أن يؤدي به الفريضة إذا كان يتراخى، فإذا قلنا كذلك فإنه يلزم أنه لو مات متراخيا أنه لا يأثم، فإذا أجلها إلى العام التالي والعام الذي يليه وهكذا، فما هو العام الذي يأثم به الإنسان فإذا قبض؟ قلنا بإثمه. فإذا قبض الإنسان وهو ابن 50 وقد استطاع 10 سنين أو 20 أو 30 سنة، فأي عام قد أثم به، أو العام الأول أو الثاني أو بمجموعها؟ وإذا كان بواحد منها فما هو الدليل على ذلك؟ وإذا كان بمجموعها فما هو الدليل على أنها لا تثبت بعام واحد وتثبت بمجموعها؟ وإذا قلنا كذلك أيضا أنها تثبت بوفاة الإنسان، فما الذي قيد الإثم بالوفاة ولم يرد الدليل تقييد ذلك؟ بل نقول إن الصواب في ذلك أنها على الفور، أن هذه الفريضة على الفور. فإذا مر على الإنسان عام وهو مستطيع من أهل الاستطاعة فلم يؤديها أثم حتى يأتي العام الذي يليه، ثم يأثم بعد ذلك، وهكذا حتى يرتفع فرضه، ويجب على الإنسان أن يؤدي الفريضة إذا ملك القدرة بنفسه مستقلا لا معتمدا على غيره، لا أن تعتمد الزوجة على مال زوجها، ولا الولد على مال أبيه، ولا الخادم على مال مخدومه، ولا العبد على مولى سيده. ونقول إن هذا من نظر فيه وجد أنه يتفق مع الأصول، وكذلك أيضا عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في فتواهم في فرضية الحج، وذلك أن العبد أصلا لا يجب عليه الحج باعتبار عدم استقلاله. وأما بالنسبة لمن لم يملك المال، فإن المال إذا كان فيه منه لم يجب عليه إلا إذا ملك إياه. فإذا ملك إياه فأخذه وقبضه وقع في ملكه، وجب عليه بعد ملكه إياه لا أن يسأل وأن يعطى لأجل هذا، فيجب عليه حينئذ. فنقول إنه بعد ملكه ينصرف إليه الوجوب لكونه من أهل الاستطاعة. ونقول إن الوجوب في ذلك يكون على كل قادر مستطيع من أهل الإسلام وأهل التكليف، من أهل الإسلام والتكليف. ويذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك شروطا على من يجب عليه الحج، وأظهر هذه الشروط منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. أول هذه الشروط ومحل اتفاق الإسلام أنه لا يجب على الكافر باعتبار أن الله حرم عليه دخول محل العبادة، فإذا حرم عليه أن يدخل محل العبادة فأداؤها من باب أولى، وذلك في قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف في البيت عريان. فحرم عليه أن يدخل موضع العبادة، فمباشرته للعبادة آكد أن لا يباشرها. وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، وهذه مسألة خارجة عن مسألة مخاطبة الكفار في فروع الشريعة، باعتبار أنهم لو خوطبوا بفروع الشريعة على قول من قال بأنهم يخاطبون نقول إنه في ذلك أنه لا يتوجه إليهم الخطاب في ذلك باعتبار النهي عن محل العبادة. والأمر الثاني في ذلك أن العبادة لا تصح منهم، ومن علقها من العلماء بالخطاب في ذلك أنه بالأمر الأخروي وليس بالأمر الدنيوي، فنقول محله في أمثال هذه العبادة في الحج لا في غيره. ومن قال في بعض العبادات أنهم يخاطبون بها من فروع الشريعة، فمنهم من قال أداء ومنهم من قال إثما، وذلك فيما يتعلق مثلا بأداء الزكاة إذا كانت تحت ولاية المسلمين في ذلك، وهو قول أيضا قول شاذ وقال به قلة من الفقهاء من المتأخرين. والأصل في ذلك أنهم لا يخاطبون في الشريعة في فروع الشريعة من جهة الدنيا ولا كذلك أيضا من جهة الآخرة، وإنما يخاطبون على أصل ما لديهم، وإن علموا شيئا فجحدوه في ذلك فإنهم يخاطبون بجحودهم، يخاطبون على جحودهم. فالذي يجحد الصلاة وجحد وحدانية الله عز وجل وأشرك مع الله وهو عالم فيخاطب على جحوده باعتبار أن جحوده من التوحيد، جحوده من الشرك المناقض للتوحيد، لا على ذات المتروك، لا على ذات المتروك. وهذا به تتفق الأدلة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه في مواضع عديدة، وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عقاب المشركين على ترك بعض الأعمال، ترك بعض الأعمال، وذلك لأن الذي تركها إنما ترك من جهة الحقيقة جاحدا لها، إنما تركها جاحدا لها. فنقول إن شرط الإسلام مما لا خلاف فيه، والشرط الثاني العقل، أن يكون الإنسان عاقلا. فالمجنون لا يجب عليه شيء باعتبار ارتفاع التكليف، وذلك أيضا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وهذا محل اتفاق، ولكن قد اختلف العلماء في إتيان النسك من المجنون إذا جاء به وليه، وهل يؤجر على ذلك وليه ويؤجر هو أم لا ويثاب على ذلك فيجري له حسنة في الآخرة. هذا مما اختلف فيه العلماء. جمهور العلماء قالوا أنه لا يصح منه. وثمت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحتها وهو الأظهر، وإنما قلنا بظهور ذلك أن المجنون ليس بأكثر إدراك من الصبي في مهده الذي تحج به أمه، وهم يقولون بأجره على حجه، ولم يفرقوا في هذا إلا عند بعضهم الذين قيدوا في ذلك التمييز، ومنهم من قال دون ذلك، والأظهر في ذلك العموم، الأظهر في هذا العموم. ومعلوم أن الصبي لا يدرك، وثمة بعض المجانين الذي سلب بعض عقله أو سلب أكثر لديه من الإدراك للمنافع والمضار ما لا يدركه الصبي الصغير المحمول الذي يحمله أبوه أو تحمله أمه. فنقول حينئذ إنه يؤجر، ولو عقل بعد ذلك يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى باتفاق العلماء، وكذلك أيضا الصبي. فنقول حينئذ لابد في ذلك من العقل من جهة الوجوب. وأما لو حج أو حج بالإنسان وهو مجنون أو فقد شيئا من عقله لا يسقط عليه معه التكليف، فنقول حينئذ إنه ينزل عليه الأجر كحال الصبي. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب على غير البالغ، وذلك للحديث السابق في حديث عائشة عليه رضوان الله. وكذلك أيضا نجد أن السلف عليهم رحمة الله يتفقون ويطبقون على هذا، وكذلك أيضا أئمة الخلف على أنه لا يجب على غير البالغ لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى السلف. وأما الصبي إذا حج فحجه صحيح يؤجر عليه، لكنه لا يكون عن حجة الإسلام. لا يختلف العلماء في هذا من الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة الأربعة. وثمت قول لبعضهم من قلوب بطأ عن أبي حنيفة القول بعدم صحة حج الصبي، وفي هذا نظر، والأظهر والله أعلم أنه يقصد حجة الإسلام ولا يقصد عموم الحج من جهة ثبوت الأجر فيه، وذلك لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث كريم مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس قال: جاءت امرأة بصبي لها ورفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، يعني تؤجرين على فعلك وله حج. وأما ما يقوله العامة إن الصبي له نصف حج فهذا لا أصل له، بل له الأجر بمقدار ما يحترز من المحظورات وبمقدار ما يأتي من مناسك الحج. وإنما الخلاف عند العلماء في الصبي إذا أتلف شيئا من أو وقع في شيء من المحظورات أو ترك شيئا من الواجبات، الفدية عليه في ماله أو في مال وليه، وهذا من المسائل التي قد تكلم عليها العلماء. نقول إذا خرج الصبي أو أخرج بغير إذن وليه فوقع في شيء من المحظورات فإن الفدية في ماله بلا خلاف، قد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وأما إذا خرج بإذن وليه هو الذي أخرجه فوقع في شيء من المحظورات فوقع في ذلك خلاف، وجماهير العلماء على أنه أيضا في مال سيده في ذلك، لأنه لا يدرك المحظور حتى يحترز منه ولا يدرك الواجب حتى يفعله، فلا يميز بين التأكيدات في ذلك فيتحمل في ذلك سيده في فيتحمل في ذلك سيده في هذا على من قال بهذا بهذا القول منهم من قال إنه في إنه في مال في مال الصبي. ونقول إن الصبي إذا جاء بحجة ثم بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما يختلفون إذا بلغ في عرفة باعتبار أن الحج عرفة كما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهو ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان وهو ركن من أركان الحج، بل آكد أركان الحج على قول، والأظهر والله أعلم أن آكد أركان الحج الإحرام وهو النية، وهو النية يليه بعد ذلك الوقوف بعرفة، يليه بعد ذلك الوقوف بعرفة، فلا يغني الإحرام عن الوقوف بعرفة ولا يغني الوقوف بعرفة عن الإحرام، والمراد بالإحرام هو النية وليس المراد بذلك هو لبس الرداء والإزار، لبس الإزار والرداء. فنقول إذا وقف بعرفة إذا وقف بعرفة صبيا ثم بلغ كان يكون مثلا مولده في يوم عرفة أو نحو ذلك أو احتلم فيها، فهل يجب عليه أن يحج عاما بعده أم لا؟ نقول الأظهر في هذا أن حجته في ذلك تجزئ عن حجة الإسلام إذا كان بلوغه في يوم عرفة. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال بعدم إجزائه وقال الإمام مالك، ومنهم من قال بأنه يجزئ عنه إذا جدد نيته مرة أخرى فلا بد أن تقع منه النية حال الوجوب عليه، فنيته الأولى قد وقعت منه حال عدم الوجوب وهو استحباب في هذا، وقال بحنيفة والأرجح في ذلك هو الأمر الأول، الأرجح في هذا هو القول الأول باعتبار أنه قد صح منه العمل والنية كانت مصاحبة، والنية في ذلك مصاحبة وكانت متصلة فلا تحتاج إلى إنشاء جديد، فلا تحتاج إلى إنشاء جديد. ويدل على أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام ما جاء من حديث أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال، وجاء في ذلك مرفوعا قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا، قد جاء مرفوعا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وجاء كذلك موقوفا، والصواب في الوقف ولكن له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع. فنقول في هذا إن الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء، ولكن لو حج فحجه صحيح ويؤجر عليه، وأما أداؤه بعد ذلك للحجة الإسلام فنقول كمن لم يحج فيجب عليه أن يحج إذا كان بلوغه بعد الوقوف بعرفة. ويأتي الكلام في تحديد الوقوف الفاضل وتحديد الوقوف المفضول وابتداء كل واحد منهما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وخلاف العلماء في هذه المسألة بإذن الله تعالى. ويدل على صحة الحج للصبي ما جاء في حديث السائب بن يزيد عند البخاري أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، والمراد بهذا أنه حج به فلم يستقل بنفسه، وهذا يتضمن مسائل وفوائد، منها حج الصبي الصغير وصحته، ومنها استحباب الحج بالصغير فأنه حج به، وكذلك أيضا يؤجر والده أو من يعيله فإنه يؤجر على ذلك، وهل الأجر في هذا أجر الحجة التامة أم دون ذلك؟ نقول فضل الله عز وجل في ذلك واسع. وفيه أيضا من الأدلة أن من حج بأحد ولو كان حاملا له فإن الفعل يكون عن الاثنين لا يكون عن واحد، فإذا حملت شيخا كبيرا على كتفك أو حملت أمك أو حملت صبيك وهو محرم وأنت محرم فطفت فالطواف للاثنين للحامل والمحمول. وهذا من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء، إذا حمل محرم محرما آخر فهل العمل في ذلك لهم جميعا أم للحامل وحده أم للمحمول؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء أن العمل في ذلك للحامل، قالوا وذلك وذلك لأنه هو الذي باشر في هذا العمل. ومنهم من قال إن الأجر والعمل في ذلك للمحمول، والحامل في ذلك كحال النائب في الحج، كحال النائب في الحج. فالجمهور في هذا قد قالوا بهذين، الجمهور قد انقسموا في هذه المسألة على قولين. قالوا في ذلك أنه يكون لواحد منهما، يكون العمل في ذلك لواحد منهما، إما أن ينوي الحامل أنه عن، وإما أن يكون للمحمول من دونه، وإما أن يكون للمحمول من دونه. وأما قولهم أنه يكون للمحمول من دونه، قالوا كحال الإنسان الذي حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، فهذه نيابة. قال وهذا نوع من أنواع النيابة، وذهب إلى هذا المالكية والشافعية وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من الحنابلة. القول الثاني وهو الصواب ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة وقال بحنيفة عليه رحمة الله إلى أنه عنهم جميعا، وهذا يدل عليه حديث السائب بن يزيد كما في البخاري في قوله حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أيضا عبد الله بن عباس للمرأة قال نعم ولك أجر، يعني له حج ولك أجر، وهي حاجة أيضا، فلا يعقل أنها تحج بصبيها ولا تحج هي، فهي لها أجر فوق حجها ولصبيها أجر تلك الحجة، ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يؤخر بيان، ثم أيضا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كثرة حجهم بالصغار، غير البالغين وعدم المكلفين، وغالبا ما يحملون في أعمال الحج كالطواف وكذلك السعي ونحو ذلك، فمثل هذا يحتاج إلى بيان. فلما لم يقع في ذلك بيان دل على صحة وقوعه منهم جميعا، وهذا هو الأقرب لسعة الشريعة. فإنهم لو كانوا يطوفون طوافين عن الحامل والمحمول لنقل من ذلك، لأن هذا تتداعى الهمم على نقله، سواء حمل الإنسان الصبي بنفسه أو حمله مثلا بآلة حمل أو دفعه بعربة أو شبهها، فإن الحكم في ذلك واحد. ومن باب أولى أيضا من قاد أعمى أو قاد أعرج أو نحو ذلك فإنه في ذلك من باب أولى. إذا قلنا في المحمول حملا تاما فإنه لمن دونه من باب أولى، في من يعضد أعرجا أو أقطعا أو كذلك يقود أعمى فإنه يقع عن الاثنين أيضا من باب أولى. وهذا الذي عليه عمل السلف، وإن اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى فيما ممن جاء بعدهم على هذه المسألة. ومن شروط الحج، نعم في أحد تكلم، نعم ما يناسب الجوال لا يكلم فيه في أثناء الدرس، المتكلم أظن يسأل أو يصحح معلومة. الشرط الرابع في ذلك هو الاستطاعة، شرط في هذا والاستطاعة، وذلك لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فذكر الاستطاعة، وكذلك أيضا جعل هذه الاستطاعة إلى غاية البيت، إن استطاع إليه سبيلا تؤديه إلى البيت لا تجعله في نصف الطريق. وكذلك أيضا فإن بعض الفقهاء قال بظاهر هذه الآية، قال يجب على من وجد زادا يوصله إلى البيت الحرام، وإذا لم يجد ما يعيده فإنه يجب عليه كذلك، لأن الله عز وجل أمر من وجد استطاعة توصله إلى البيت ولم يسقطها عمن لم يجد ما يرجعه إلى أهله. ونقول في ذلك نظر، فإن في هذا كلفة ومشقة على الناس، وإنما ذكر ذلك للعلم برجوعه إلى أهله. وفي قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني الإتيان إليه، والسبيل في ذلك يبقى الإنسان متصلا لكونه ابن سبيل حتى يرجع إلى أهله، فالوصف في ذلك قد وقع عليه حتى ينقطع عن السفر. ومعلوم أن الشريعة لا تشوف إلى المشاق، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك أيضا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بما يطيقون ولا يكلفهم غير ذلك. فإن الإنسان إذا كلف بالحج بأن يأتي إلى البيت ولا ولا ولا ولا يقيد الأمر بكلفة رجوعه، فإن ذلك فيه مشقة من جهة سؤال الناس وتكففهم، وكذلك أيضا البقاء في المسجد الحفي عند البيت الحرام، وهذا لم يكن معمولا به، لم يكن معمولا به. ثم أيضا أن الاستطاعة في ذلك أطلقت من الزاد والراحلة، والراحلة الأصل فيها البقاء، الذي تذهب بالإنسان هي التي ترجع به غالبا، ترجع به غالبا، فوكل ذلك إلى العرف. واختلف العلماء في الزاد في الاستطاعة في ذلك، هل هي الزاد والراحلة أم المراد بذلك ما هو أوسع من هذا؟ نقول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقيدها بالزاد والراحلة، تقيدها بالزاد والراحلة. قد جاء في حديث قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، قال هي الزاد والراحلة. وهذا قد جاء من حديث حماد وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك، ولكن الصواب في هذا الحديث الإرسال، قد جاء من حديث قتادة عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فلا يصح مسندا، وهذا الذي صوبه جماعة من الحفاظ. فنقول إن ما يتعلق في مثل هذا الحديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقييد الزاد والراحلة بوصف معين، بوصف معين، وأن الأمر في ذلك يختلف بحسب أحوال الناس. فاستطاعة المرأة تختلف عن استطاعة الرجل، واستطاعة الأعمى تختلف عن استطاعة المبصر، فإن الأعمى يحتاج إلى قائد، وكذلك أيضا استطاعة المكي تختلف عن استطاعة الآفاقي، فالمكي له قدر من الاستطاعة لا يجب عليه أن يوجد في ذلك راحلة لأنه من أهل البيت الحرام. كذلك أيضا في المرأة التي تكون من أهل مكة، هل يجب عليه الحج ولو لم تجد محرما مع أنها لا تسافر مسيرة يوم وليلة، هل ينطبق عليها ذلك أم لا؟ نقول لما تباين في ذلك لم يكن في ذلك وصفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، قال أن يصح له بدنه وأن يكون معه زاد وراحلة ومن غير أن يجحف به، يعني من غير أن يضر به وبأهله، والإجحاف في ذلك هو الضرر الذي يلحق الإنسان. فإذا كان لأهله راحلة واحدة يتزودون بها ويقضون بها حاجتهم ومتاعهم من طعام وسقاية ونحو ذلك، فإن هذا إضرار بأهله من ورائه فلا يجب عليه حينئذ. كذلك أيضا إذا أجحف بنفسه، فإذا أخذ ماله لم يجد عياله ما يطعمون أو يشربون أو يكتسون أو غير ذلك، فنقول إنه لا يجب عليه حينئذ ولو كان هو في ذاته مكتفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، فوجب حينئذ النفقة على العيال قبل أن يسقط الإنسان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق العباد في ذلك مبني على المشاحة، فإن الزوجة وكذلك الأولاد لهم حق في ذلك، وحقهم في ذلك متعين في ماله، والله جل وعلا يعفو عن عبده ويغفر، والأمر في ذلك على السعة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرعون في هذه المسألة، في مسألة الاستطاعة بحسب أحوالهم، ويتكلمون في ذلك كلاما كثيرا، هل يجب على الأعمى أو لا يجب عليه؟ فإذا وجب عليه هل يجب عليه أن يوجد قائدا في ذلك يقوده؟ كذلك أيضا الأعرج، هل يجب عليه إذا وجد ما يوصله هناك ويتشق عليه المناسك من جهة الطواف في ذاته ولو أداها، هل يتعين عليه أو لا يتعين؟ فإذا اختلفوا في الأعمى فإنهم يختلفون في الأعشى، وانبصره خفيف كذلك. وكذلك أيضا في مسألة المكي ومقدار ما يقع عليه من الاستطاعة الواجبة عليه سواء كان رجلا أو كان امرأة، والكلام في ذلك مما يطول ويحتاج إلى وقت طويل، نرجئه إلى مواضع أخرى. والشرط الخامس في ذلك هو بالمرأة أن تجد المرأة محرما، فإذا وجدت المرأة محرما وجب عليها وهل يجب على محرمها أن يخرج معها إذا كان قادرا من غير أن يجحف أو يضر به؟ قد وقع في ذلك خلاف، وجمهور العلماء على عدم وجوبه عليه، ولكن لو قام الولي بأداء الحج وجب عليها وتعين أن تحج معه، وإذا بادر بالذهاب إلى بالذهاب إلى الحج تعين عليه ولا يجب عليها حتى تملك ذلك من مالها، وإذا ملكها زوجها قيمة الحج تعين عليها ولا يجب عليها قبل أن تملك ذلك المال ولا يجب عليها أن تسأل زوجها مالا للحج فإن أعطاها وملكت وجب عليها. كذلك أيضا بالنسبة للولد مع والده لا يجب عليه إلا من ماله، فإن أعطاه والده وتملك ذلك وجب عليه، ولا يجب عليه أن يسأله مالا للحج، لأن لو قلنا بوجوبه عليه لوجب على الولي أن يعطيه في ذلك المال، ولتوسع مثل هذا الأمر، ووجب على الولي أن يحج بامرأته، وهذا في ظاهره فيه من الكلفة والمشقة، خاصة الإنسان مثلا يكون عنده 4 نساء وعنده من كل امرأة 5 بنات أو 7 أو 8 وكل عام تبلغ 1، ومثل هذا فيه مشقة، ليس كذلك؟ فيه مشقة، فإذا قلنا بوجوبه عليه وجب عليه أن يحج كل عام. ومثل هذا لو ظهر بالنص، وكذلك أيضا جاء في فتي الصحابة صريحا، فإنه ينقل في مثل هذا يأتي صريح. نعم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اكتتب في غزوة كذا قال حج مع امرأتك، لما كان مخيرا بين أمرين، بين الغزو وبين الحج، قال حج مع امرأتك. وأما لو كان باقيا في بلده فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج وهو أراد في ذلك البقاء. ولهذا نقول إن النصوص في ذلك تؤخذ بسياقها التام. من العلماء من حمل مثل هذا النص قال لا فرق بين بقائه وبين ذهابه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده من مثل هذا العمل فلو كان باقيا في بلده فإنه خروجه في ذلك من باب أولى أن يحج مع امرأته، ومثل هذا التعليل فيما يظهر فيه نظر. والمرأة لا يجب عليها حتى تجد محرما، فإذا وجدت وجب عليها. وأما حج المرأة من غير محرم فالأصل فيه التحريم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاء في بعض الروايات مسيرة يوم، وجاء في رواية مسيرة ليلة، وجاء في بعض الروايات مسيرة يومين، وجاء في بعض الروايات مسيرة 3 أيام. وهذا كله يدل على أن ما قصد به السفر وإنما اختلفت إما الروايات أو كذلك أيضا المواضع والحوادث والنوازل بسبب اختلاف الحال الذي نزل عليها النص. فما يطلق عليه السفر يحرم على المرأة أن تفعله من غير محرم، أما ما كان في داخل البلد فإن حينئذ لا حرج عليها بخروجها لحاجتها. وأما المرأة المكية فهل ينطبق عليها ذلك أم لا؟ من العلماء من لم يطرد في ذلك، وقال إن المراد بذلك مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، وأقل ما جاء في ذلك من الخبر، ومعلوم أن أقصى ما يصل إليه الإنسان في نسكه وعرفه وهو أقل من هذه المسيرة، ما تستطيع الإنسان أن تذهب نهارا وترجع، وتذهب ليلا وترجع إلى أهلها من قبل طلوع الشمس، وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس تستطيع أن تذهب إلى عرفة وترجع قبل قبل غروبها، فليس ذلك من هذا الحكم. فهل يجب عليها ويتعين على المرأة المكية من غير محرم؟ نقول إن النصوص الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنوعت وقصد بذلك السفر، ومعلوم أن الذهاب إلى عرفة تقصر فيه الصلاة، وقصرها في ذلك لعلة السفر فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر، وكذلك أيضا قصر النبي عليه الصلاة والسلام العشاء وجمعها مع المغرب بمزدلفة. ومعلوم أن أهل مكة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا كانوا في أطراف منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعده كانوا يتمون، كانوا يتمون. ومن كان من غير أهل مكة فإنهم كانوا يقصرون، وعلى هذا نقول إن الحج يستلزم التلبس بالسفر، والتلبس بالسفر يلزم معه المحرم للمرأة سواء كانت مكية أو غير مكية. يستثنى من هذا المرأة المكية التي يكون مثلا سكنها بأطراف عرفة، ونحو ذلك، بحيث أو مثلا اتسع وكانت في حي بين مكة وبين عرب بحيث لا يقع عليها ذلك، حينئذ نقول هل تقصر الصلاة؟ ومن كانت حاله كذلك أيضا من الرجال هل يقصرون الصلاة بعرفة أم لا؟ نقول يتمون ولا يقصرون ممن سكن بعرفة أو بأطرافها ممن لم يكن من أهل السفر، لأن القصر إنما كان للسفر، كان للسفر. وثمة فروع لهذه المسألة أيضا في مسائل إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة، ومن كان من أهل الإقامة كمن مثلا يسكن في أطراف عرفة أو نحو ذلك هل يجب عليه الجمعة، أو كان من الرعاة أو أهل المزارع في أطرافها أو نحو ذلك هل يصلونها جمعة أو لا تجب عليهم، ونحو ذلك ممن كان يؤديها ويؤويه الليل إلى أهله كما جاء في الخبر وإسناده ضعيف، هذا مما فيه كلام ولا صلة له أصلية في بابنا، وإنما يذكره العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك على سبيل الاستطراد، يذكره العلماء في هذا على سبيل الاستطراد. وأما المرأة إذا وجدت رجالا يحجون بنساء ثقات، وذلك الحملات يكون معها مثلا مجموعة من النساء وقيموا عليهن في ذلك ثقة، هل تحج النساء ويجب عليهن ذلك أم لا؟ نقول الاتفاق في ظاهر النصوص أنه لا يجب عليها الحج، ولو وجدت جماعة من النساء والقيم عليها ثقة، وإنما الخلاف في جواز ذلك أو أفضليته، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال بالمنع، بمنع أن تذهب المرأة مع غير محرمها ولو كانت مع جماعة من النساء كثير والقيم عليهن ثقة، ومنهم من قال بجواز ذلك، وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا وقول الشافعي والإمام أحمد، وقال به جماعة من الفقهاء أيضا من السلف، ومروي عن عائشة عليها رضوان الله، وكذلك أيضا جاء عن عثمان بن عفان، وروي عن عمر بن عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ورجحه ابن تيمية رحمه الله أن المرأة إذا وجدت نساء صالحات والقيم عليهن في ذلك ثقة أنها لا حرج عليها بأن تذهب للحج، وحجها في ذلك صحيح إذا كانت حجة الفريضة فإنه يسقط عنها عن حجة الإسلام. وقيدوا النص في النهي في ذلك بغير الحج. قد حكى ابن حجر رحمه الله الإجماع على أن الاستثناء في صورة الحج لا يدخل فيها الأمن من غيره، وذلك في حال الأمن، مثلا إذا أرادت المرأة أن تذهب مع جماعة من النساء والقيم عليها ثقة في غير الحج. قال قد حكى ابن حجر رحمه الله الإجماع في ذلك على أن هذه مسألة ليست من المسائل المبحوثة في هذا، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر من العلماء من أطلق هذا القول والشرط السادس في ذلك الحرية أن يكون حرا وليس بعبد، ذلك أنه لا يملك نفسه وإنما يملكه وليه، فمن حج وهو عبد أو حجت وهي أمة فثم أعتق فيجب عليه حجة أخرى، وذلك لما جاء في خبر عبد الله بن عباس وتقدم أيما عبد حجة ما أعتق فعليه حجة أخرى، وهذا قد حكي في ذلك أيضا عليه الاتفاق. كذلك أيضا هذه المسألة هي شبيهة بمسألة من بلغ في عرفة كالعبد الذي أعتق في يوم عرفة، والصورة في ذلك واحدة، ومن وجب عليه الحج وجب عليه أن يبادر، لأن الحج على الفور على ما تقدم الإشارة إليه، وأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما كان لجملة من التعليلات، وقد تقدمت الإشارة إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للحاج مواضع الإحرام، وبين أيضا المتأكدات الواجبات وما يجب على الإنسان أن يجتنبه وما يجب عليه أن يفعله وما يستحب له وما كان بين ذلك من الأمور المباحة، كل ذلك مبين ويفهم ذلك إما بأنه من الأفعال أو ما تؤكده من الأقوال، أو كذلك أيضا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، أو يفعله النبي ويفعل الصحابة خلافة، أو يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويجري الصحابة عليه من غير خلاف، أو يفعله النبي ويخالف فيه بعضهم في ذلك، هذا لها آثار من جهة تأكيد الفعل، تأكيد الفعل وعدم تأكيد، هذا من المسائل التي سنقف عليها بإذن الله تعالى. نقول إن الإنسان يجب عليه أن يكون إحرامه من المواضع وفي أزمنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد جعل للحج أزمنة كما في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني بها يعرفون دخول الحج وكذلك الوقوف بعرفة، ويعرفون أيضا مواضع النسك في يوم النحر وكذلك أيضا في أيام التشريق انقضاء الحج وابتدائه به، يدركون بأمثال هذه الأهلة. الله سبحانه وتعالى قد جعل أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذا الحجة، على خلاف عندهم، فذهب جماعة من العلماء إلى أن ذا الحجة إنه إلى عشر، وما بعد ذلك لا يكون من أشهر الحج وإن وقعت أعمال الحج فيه. وذهب إلى هذا جمهور العلماء وجمهور السلف. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر في ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وتلا قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس فيما رواه مقسم عن عبد الله بن عباس بنحو هذا المعنى، وقال به أيضا جماعة من الفقهاء من السلف على أن هذه أشهر الحج المقصودة في هذه الآية: فمن أراد الحج فليهل في أشهره. ومن أهل قبل أشهر الحج كالذي يهل الحج مثلا في رمضان، أو يهل الحج قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فدخل في نسك الحج، هل يقع ذلك عن الحج؟ نقول: أولا، ينبغي أن يعلم أن المراد بالإتيان بالحج في أشهر هو عقد الإحرام في أشهر الحج، وعقد الإحرام في أشهر الحج. لماذا؟ لأن بقية الأعمال فرغ منها أنها لا بد أن تكون في أشهر الحج، وذلك مثلا في الوقوف بعرفة والركن من أركان الحج، ما يتعلق بقية الأعمال دل الدليل على جواز تأخيرها، وذلك ما يتعلق بمسألة من أخر الطواف أو أخر السعي، وخلاف العلماء في ذلك، منهم من قال بجوازه ومنهم من قال بعدم جوازه، يأتي الكلام والتدليل على هذه المسألة. ومنها ما هي أعمال واقعة بعد عشر ذي الحجة، وذلك كرمي الجمار، وكذلك أيضا في توسعة في رمي في النحر، وكذلك أيضا في التوسعة في الحلق، وكذلك في طواف الإفاضة وطواف الوداع، واتساع هذا الأمر في من قال إن أشهر الحج تتجاوز عشر ذي الحجة. فنقول: لا بد من عقد النية في أشهر الحج. وأما من عقدها قبل ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمة الله في نسكه، منهم من قال إنه صحيح، النسك في ذلك صحيح ولو عقده قبل أشهر الحج، ولكنه خالف السنة في ذلك. ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في ذلك قالوا: إن إحرامه صحيح ولكنه ينقلب إلى عمرة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به عطاء ابن أبي رباح. ونقول إن هذه المسألة هي من المسائل التي يظهر فيها السعة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن محل النسك إنما هو في الأشهر، وأن الإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة في زمن من الأزمنة فلا بد أن يؤديها في أشهرها، ومن أراد أن يؤدي عمرة في رمضان فلا بد أن يعقد النية في شهر رمضان، لا يعقد النية قبل غروب الشمس من آخر يوم من شعبان. وكذلك من أراد الحج أن يعقد النية في شوال أو ما بعده، لا أن يعقد النية في آخر يوم من رمضان وقبل غروب الشمس منه، فإذا أحرم قبل ذلك فإنه لم يكن أداها في أشهرها. ولهذا بعض الناس يستشكل مسألة، وهي إذا أراد أن يذهب في شعبان إلى مكة وذهب في يوم الثلاثين من شعبان ويريد أن يؤدي العمرة في رمضان، فهل ومر بالميقات فنقول ينتظر إلى غروب الشمس إذا أراد أن يؤديها في رمضان، وإذا أراد أن يؤديها في السعة فإنه يؤديها كما يشاء، والأمر في ذلك واسع. والدليل على هذا ما جاء عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن امرأة نذرت لا تؤدين العمرة في شهر وسمته، ثم قال حاضت ولم يبقى من الشهر إلا ليلة، لم يبقى من الشهر إلا ليلة ويحاء. فقال جابر بن عبد الله لتذهب وتحرم وتهل ثم تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تصلي. فأمرها لتفي بنذرها أن تهل في هذه الليلة الباقية ثم تنتظر حتى تطهر، لأنها قد نذرت في هذا الشهر وما بقي فيه إلا هذه الليلة. كذلك أيضا في الإنسان إذا أراد أن يؤديه فيؤدي في مثل هذا الوقت، فحكمه إنما يكون في الزمان. وإذا أهل الإنسان قبل أشهر الحج فالسنة في ذلك أن يعيد إهلاله، وكذلك أيضا نيته. وإذا غلبها إلى عمره ثم جاء بالحج على قول الإمام الشافعي فهو أحوى. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية منها يهل الإنسان بحجه ويحرم. ويجب أن يعلم أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية. المواقيت الزمانية معلومة حتى في قبل الإسلام، أما المواقيت المكانية فخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مشروعة قبل ذلك، لم تكن مشروعة إلا لأمة الإسلام. وذلك أن الله عز وجل قال في أشهر الحج، قال الحج أشهر معلومات، يعني تعلمونها قبل أن تبين، يعني ما كان موجودا لديكم هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان أهل الجاهلية يعرفون هذه المواقيت، ولكنهم قد أخلوا بأعمال الحج، وكذلك أيضا بأفعاله وأقواله، وكذلك أيضا في بعض المواضع منه، كما تقدم الإشارة إليه في مسألة فعل قريش وتبديل من الوقوف بعرفة إلى الوقوف بمزدلفة، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. وهذه المواقيت المكانية فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وقت لأهل نجد الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان أهله من دونه فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. وهذا فيه إلى إشارة إلى المواضع المكانية التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل هذه المواضع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت ولم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام غيرها، وإنما وقت بعد ذلك وتوسع الناس في هذا في المحاذاة، وذلك ميقات رابغ، وكذلك ميقات ذات عرق لأهل العراق، وكذلك أيضا بعض المواضع التي تكون محاذية فتدخل في هذا الحكم، كما في بعض النوازل الجديدة فيما يتعلق في كلام بعضهم على جدة، وكذلك أيضا في محاذاة الطيران، وكذلك أيضا في الوارد إلى البحر ومقدار المحاذاة في هذا. فنقول هذا من المسائل التي ينظر فيها بحسب توفر ذلك، فإن العلة في ذلك هو أن يكون له ميقات، وأن يكون الميقات محاذ لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت بحسب الجهات التي وجد فيها المسلمون، وثمة جهات وجد فيها من المسلمين فيما بعد ذلك، وكان فيها نوع ضرر ومشقة عليهم بأن ينصرفوا إلى غيرها. وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذات عرق لأهل العراق. قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق، قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي في ذلك ولا سبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مؤهل المدينة من ذي الحليفة، مؤهل الشام الجحفة، ومؤهل اليمن من أهل قرن، من محل أهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، وأهل والعراق من ذات عرق. وهذا إسناده في نظر، وذلك وإن كان في مسلم، إلا أن مسلم رحمه الله نفسه قد أعله في كتابه التمييز على هذا الحديث، بكتابه التمييز بالشك، وذلك أنه رفعه وليس بمرفوع. والصواب أن الذي وقت لذات عرق هو عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وإن جاء عند ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره من غير شك، ولكن نقول إبراهيم بن يزيد الخوزي وضعيف الحديث، وقد تفرد بهذا الجزم عند ابن ماجه في كتابه السنن. وجاء أيضا من وجه آخر من حديث أفلح عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، وقد أنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله. وقد جاء أيضا عند من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق، وهذا أيضا شاذ باعتبار أنه قد تفرد به عبد الرزاق عن مالك، ولا يعرف هذا في حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وإنما يرويه الجماعة في هذا كأيوب بن تميمة السختياني وغيره، يروون عن نافع عن عبد الله بن عمر أن الذي وقت في ذلك هو عمر. جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن أهل العراق جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، وإن إذا أردناها شقت علينا قرن فوقت. فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق. وهذا فيه نأخذ أن المحاذاة إنما فعلها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وذلك لأنها تحاذي قرن المنازل، فأصبح في ذلك قريب. المحاذاة في ذلك هو أن تكون مقاربة لا متوسطة بين ميقاتين، أن تكون محاذية لميقات واحد. وكلما ابتعد الإنسان عن الميقات اتسعت المحاذاة، فهذا معروف من جهة النظر، ومعروف أيضا من جهة العرف عند العرب، وكذلك أيضا في ظواهر الأدلة تعضده أنه كلما ابتعد الإنسان اتسع جانب المحاذاة. يتأكد هذا ويتضح في حال الطواف، أن الإنسان إذا أراد أن يطوف في طوافه إذا كان قريبا من جدار الكعبة فإن محاذاته للحجر تضيق، فربما لا يتم حجه لخطوة واحدة أو نصف خطوة لم يصل إلى الحجر. ولكن إذا كان بعيدا عن الحجر بمثلا 20 مترا فإن الخطوة في ذلك تتسع. فالإنسان يحاذي إذا كان بينه وبين شخص آخر 5 أمتار، كل واحد منهم يرى محاذي الكعبة. وهذا معلوم حتى في علم الهندسة أن الزاوية كلما اتسعت كلما ابتعدت اتسعت، وكلما قربت ضاقت. وهذا كذلك أيضا في مسألة المحاذاة، كذلك أيضا في مسألة الطواف، كذلك أيضا في مسألة المواقيت. الفارق في هذا اليسير أنه لا حرج فيه، ولا يكلف الناس ما لا يطيقون في مسائل الحسابية والاستدلال مثلا بالأنظمة الحديثة مع طريق الأقمار أو غير ذلك، بالضبط أشياء مستقيمة ونحو ذلك، هذا قد يكون فيها مشقة وكلفة ما وجد في ذلك المحاذاة، ويشبه بالتيسير الوارد في مسألة القبلة، ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة، ما لم يتسع الناس في ذلك اتساعا يهدر في هذا انضباط الحكم الشرعي في هذا. فنقول إن هذه المواقيت يجب على الإنسان أن يحرم منها. وثمة مسائل هي محل اتفاق عند العلماء، وثمة مسائل هي محل خلاف في مسائل المواقيت، وثمة مسائل متعددة في هذا، منها ما اتفق عليه العلماء أن هذه المواقيت لا تتجاوز لمن أراد الحج والعمرة، واختلفوا في من أراد أن يتجاوزها إلى غيرها، يعني تجاوز صاحب المدينة الميقات فيذهب إلى الجحفة وهو مريد العمرة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز ذلك له، ما دام أنه قد قصد الحج والعمرة فإنه لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا وهو محرم، ولو أراد أن يذهب إلى ميقات آخر. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلى ميقات آخر، ولو مر بالميقات الأول وهو يريد في ذلك العمرة، ما دام أنه لن يعقد النية إلا من إحرام، أن يعقد النية إلا من إحرام. من منع؟ قالوا أن هذا فيه مخالفة لظاهر الدليل، كذلك أيضا فيه إحرام من غير الجهة التي شرع لأجلها ذلك الميقات. قالوا وإذا توسع في هذا فإن الإنسان ينتقل من ميقاته إلى ميقات لا يجوز له لو قيل بالاضطراد أن يحرم منه، كأن يذهب الإنسان مثلا من المدينة ويذهب إلى شخص مثلا في نصف الطريق، ومهل هذا الرجل من بيته، مهل هذا الرجل من بيته أن يأتي إليه، وعمد هو أن لا يتجاوز ذلك إلى إلا لتجاوز هذه أو قاصدا تلك الجهة إلا لحج وعمرة، فهل يجوز له أن يحرم من بيت شخص بين هذه بين مكة وبين المواقيت؟ قالوا إذا قلنا له بالجواز فإنه يلزم من ذلك الاضطراد، حتى لو أراد أن يذهب إلى مكة أن يحرم من ميقات المكي، أن يحرم من ميقات المكي. قالوا فتلك المواقيت هي لأهلها، كما أن المكي له ميقات، ومن كان في منتصف الطريق فله ميقات، فمن تجاوز هذا إلى هذا فقد قصد مخالفة الدليل. لذا جاء جمهور العلماء إلى أنه لا يتجاوز إلى غيره. ومنهم من قال أن السعة في هذا، قالوا وذلك أنه قد جاء في حديث عبد الله بن عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن، وتعقب ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من غير أهلهن قيد بذلك من أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أتى هو أصلا إلى هذا وما جاء قاصدا هذا الميقات، كمثلا المصري الذي يأتي مثلا من جهة العراق، أو اليمن الذي يأتي من جهة نجد، هو أتى من هذه الجهة ولو كان أهله، لأنه استدار من هذه الجهة قاصدا لعلة من العلل، فنقول إنه قيد بهذا لأنه قد جاء ولو لم يكن من أهلها، لو لم يكن من هذا. وفي هذا نوع من التوسعة ألا يتعمد الإنسان بالذهاب إلى ميقاته. ومنهم من قال إن إذا قلنا أن اليماني قد رخص له أن يهل من ميقات الشامي أو من ميقات النجدي أو من ميقات مثلا العراقي، فإذا رخصنا له في ذلك دليلا على أنه يجوز له أن يجاوز ميقات الشام الذي مر به يريد العمرة إلى ميقاته الأصلي ليرجع منه، فالرخصة في ذلك دليلا على جواز العمل الأصلي، دليل على جواز العمل الأصلي. ولو استدار الشامي إلى جهة اليمن ثم مر على يلملم، قالوا فكما رخصت الشريعة له أن يحرم من ميقات أهل اليمن ولو لم يكن منه، فإن هذا دليل على أنه يجوز له أن يذهب إلى ميقاته الأصلي ويتجاوز اليماني ويأتي منه، وأن المقصد في ذلك هو دفع المشقة، أن المقصد في ذلك هو دفع المشقة. هي تعليلات للعلماء في هذه المسألة، وتحتاج إلى مزيد نظر وتعمق. وهذه المواقيت لا يتجاوزها الإنسان لمن قصد الحج والعمرة إلا بإحرام، سواء كان ذلك للحج أو العمرة. ومن كان من دون هذه المواقيت فمهله من بيته يحرم من مكانه ولو كان ثمة ميقات دونه. معلوم أن أبعد المواقيت في ذلك هو ميقات أهل المدينة، وميقات المدينة وذل الحليفة، فإن الإنسان لو كان من جهة مكة أقرب منه وثمة مواقيت أقرب منه بكثير، فإن أقربه قرن المنازل، وكذلك أيضا من جهة يلملم وذات عرب، فإن هذه المواقيت مواقيت قريبة، فلو كان قريبا فإنه يحرم كذلك باعتبار أن هذا هو الميقات الذي هو فيه. كذلك أهل مكة يحرمون منها، وأهل مكة على حالين من جهة المناسك، إما معتمرون وإما حجاج. أما العمرة فإنها الأظهر أنها لا تشرع للمكيين، أنها لا تشرع للمكيين، وإنما عليهم الحج ولهم الطواف، يطوفون ويصلون خلف المقام وهكذا، فكل سبع يؤدونه يصلونه ركعتين. أما العمرة فإنهم لا يعتمرون، ليس عليهم عمرة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعطاء، جاء عبد الله بن عباس وعطاء. أما من كان من أهل الآفاق وجاء إلى مكة ثم نوى عمرة فإنه يحرم من الحل. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، فهذا الإطلاق هل هو إطلاق تام يدخل فيه الحاج والمعتمر المكي أم لا؟ فنقول إنما هو للحج. وأما قوله عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة لمن أراد الحج أو العمرة، فنقول ما يتعلق المكة من مكة لأن الحل هو داخل في حكم مكة من جهة الأصل، وتفصيله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الحج وعائشة أرادت العمرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها إلى إلى إلى أن تحرم من التنعيم، فأحرمت عليه رضوان الله تعالى، ثم جاءت بالعمرة، فجمعت بين الحل وجمعت بين الحل والحرم، فانعقدت عمرتها. وأما الحج فإن أهل مكة يحرمون من مكانه، سواء من كان في الحرم في حدود الحرم أو كان في أطرافها، وهذا لا خلاف عندهم، وإنما الأمر في أمر المعتمر، الأمر في أمر المعتمر. عامة العلماء وحكي الاتفاق على هذا أن العمرة تكون من الحل، العمرة تكون من الحل. منهم من ساوى في هذا وذهب إلى هذا بعض الظاهر، وقيل إن هذا هو قول الإمام البخاري رحمه الله حين ترجم الحديث عبد الله بن عباس في ذلك. وهذا أيضا نقول إن ما ذهب إليه عامة العلماء هو الأظهر، وذلك لأنه أقرب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عباس عام، وحديث عائشة رضي الله تعالى مفصل ومبين، ومخرج للعمرة عن حكم الحج بالنسبة للمكي. أما أهل مكة فالسنة لهم أن يطوفوا، وأما العمرة فإنها للآفاقيين، فإنها للآفاقيين. ولهذا نجد أن المكي لا يجب عليه تمتع، لا يجب عليه تمتع. لماذا؟ لأن يلزم التمتع على الاتيان بالعمرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أهل المسجد الحرام أنه لا يجب عليهم أصلا فدية التمتع، يجب عليهم فدية التمتع، يجب عليهم فدية التمتع. وأما من أوجب عليه فإنه حينئذ يؤدي ذلك على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن أوجب العمرة على نفسه فهل يدخل في حكم الآفاق بالصيام إذا لم يجد هديا أم لا؟ يأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله تعالى في موضعه. ونقول إن من أراد الحج فيحرم من هذه المواقيت وجوبا. وأما المسائل الخلافية في ذلك في إحرام الإنسان قبل الميقات، أن يحرم الإنسان قبل الميقات كالذي يحرم احتياطا مثلا بالطائرة، أو يحرم من بلده ولا يدري متى يصل، ويخشى أن يكون نائما أو كان مع قافلة ويخشى أن تمر بالميقات ولم يكن مدركا أو نحو ذلك، أو يريد أن يحرم من بلده احتسابا لمثلا أو اقتزاء بما جاء عن بعض السلف، فنقول إن السنة أن يحرم من الميقات لظواهر الأدلة، يحرم من الميقات لظواهر الأدلة. وأما ما جاء عن بعض السلف من استحباب ذلك وحملا لقول النبي بقول الله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن المراد بذلك أن يهل بها من دويرة أهله. جاء ذلك عن علي بن أبي طالب فيما رواه البيهقي وغيره من حديث عمرو عن عبد الله ابن سلمة عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرة أهله. وروي هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى. ونقول إن المراد بذلك في قول الله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله، يعني أن يأتي الإنسان بما أمر الله عز وجل به تاما، سواء كان من الواجبات والأركان والمستحبات. ومن المستحبات أن ينشئ الإنسان كل نسك بسفر منفرد، يأتي بالعمرة منفردة ثم يأتي بالحج فيسقط الواجب الذي وجب عليه، وليس المراد بذلك أن يأتي بها من بيته، فهذا تحميل لقول بعض السلف في ذلك على ما لا يحتمله، أن قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني بكل واحد منها تأتي قاصدا، لا أن تأتي الإنسان بالنسك، ولو كان ذلك أفضل لأهل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، والله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء به، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، وقد أهل من هذه المواقيت. ولو قيل بأن الإهلال يكون من البيوت كل صاحب بلدة يهل من بلدته ما كان ثمة حاجة إلى تلك المواقيت، فلم يختلف الآفاق عمن كان دون مكة، فكل واحد يهل من بيته. فنقول إن السنة في ذلك أن يهل الإنسان من هذه المواقيت الذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أهل من بيته من قبل الميقات. واستدل في ذلك بما جاء عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه أهل من بيت المقدس، وجاء عن عمران بن حسين أنه أهل من مصر. نقول أما ما جاء عن عمران بن حسين فقد أنكر عليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك، وجاء عن عبد الله بن عمر فقد تأول في ذلك ما جاء في قول علي بن أبي طالب أن تهل بها من دويرة أهلك. فنقول إنما هو اجتهاده الذي عليه عملهم أنهم يحرمون من المواقيت، وما من أهل من قبل الميقات ومن أهل من قبل الميقات، فعامة العلماء على صحة إهلاله، وأنه يحرم عليه ما يحرم على سائر المحرمين من المواقيت. فالذي يهل من دمشق أو من بغداد أو من القاهرة أو يهل من المسجد الأقصى أو من صنعاء أو من أي بلد من بلدان المسلمين، فأهل وعقد النية حرم عليه ما يحرم على سائر الحاج، ولا خلاف عندهم في ذلك، ولا خلاف عندهم في ذلك، وأن إحرامه صحيح، وأن إحرامه صحيح. وابن حزم الظاهري رحمه الله يقول إن الإحرام في ذلك باطل حتى يجدد النية إذا مر بالميقات، وإنما وإذا لم يجددها فإنه ينتقض في ذلك، ينتقض في ذلك أو يرجع إلى ليجدد إحرامه من تلك المواقيت، وأخذا بظاهر الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منما جاء في حديث عبد الله بن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني ليس للإنسان أن يحج إذا أتى على غيرها إلا ما كان في حكمها ممن هو محاذيا. وهذه المواضع التي حدها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من خصائص هذه الأمة، هي من خصائص هذه الأمة، وهي من الأنساك. وهل كانت الأمم في السابق يهلون ويحرمون موضع معين أو من بيوتهم؟ الأظهر والله أعلم أنهم كانوا يهلون من بيوتهم، أنهم كانوا يهلون من بيوتهم، ومن كان من الشام يهل من بيته، ومن كان من صنعاء يهل من صنعاء، وكل يهل من موضعه. وأما هذه المواضع فإنما هي خاصة بهذه الأمة، شرع الله عز وجل كما هو ظاهر في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. ولا فرق بين الراكب والماشي على ما تقدم الإشارة إليه، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، وإن حج إبراهيم وإسماعيل كما جاء في ذلك عن مجاهد بن جبر أنهما حج ماشيين. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال: لم آسف على آسى على شيء إلا على حجي راكبا، يعني يريد أن يحج ماشيا، وهذا إسناده ضعيف عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله. نقول إن الأفضل في ذلك هو ما كان أيسر لعمل الحاج. إذا كان الأيسر في أداء المناسك لك أن تركب فاركب، لأنك لا تفوت عملا ظاهرا قد دل الدليل عليه لأمر لم يدل عليه الدليل، فتتأخر عن الوقوف بعرفة لأجل المشي، أو تتأخر ويطوفك المبيت لتريد في ذلك المشي. والسنة في ذلك أن تأتي بأداة العبادة في الزمن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك أو راكبا أو ماشيا، وكل ذلك كان من النبي عليه الصلاة والسلام في أعماله، ربما ركب وربما أقر أصحابه على المشي، وربما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك على السواء. والأمر في هذا حكاية في قول الله جل وعلا: يأتوك رجالا رجالا، يعني يمشون، وركبانا، يعني أنهم إما يركبون وإما يمشون، فالأمر في ذلك على التخير، وهي حكاية حال، لا تفضيل على شيء في ذلك لظاهر الأدلة. وهذه المواقيت منها يعقد الإنسان النية، وهي الركن الأول من أركان الحج، الركن الأول من أركان الحج. والنية هي التي يعبر عنها العلماء بقوله: يحرم أو أحرم أو يجب عليه الإحرام، يعني يدخل الإنسان بالنسك. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب أن يحرم من هذه المواضع وأن يعقد النية. فالنية وعقدها بالنسك ركن، وأما لبس الإحرام والتجرد من المخيط فإن ذلك من الواجبات، ومن تعذر عليه عقد النية بالمواقيت فإنه يعقدها في أي موضع وهو معدوم، كحال الإنسان الذي تجاوز الميقات ثم شق عليه الرجوع ولم يرجع، إما لقافلة أو طائرة تجاوزت، أو مثلا مع قافلة أو قاطرة لا يستطيع أن يرجع بمن معه، فإنه حينئذ من مكانه. واختلف العلماء في ذلك في وجوب الدم عليه، والأرجح هو عدم وجوب الدم عليه، وسواء كان مستطيعا أو ليس بمستطيع، ويأثم إذا كان مستطيعا. ويتفق العلماء على أن من ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو فعل معصية في حجه أن حجه ليس بمبرور، ولا يأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أنه لا يدخل تحت هذا الحكم. فمن ترك واجبا متعمدا من غير عذر أو ارتكب محظورا كذلك فإنه لا يكون حجه مبرورا. وكذلك أيضا من ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة حجه ليس بمبرور، وإذا كانت حجة الإسلام فإنها تسقط عن حجة الإسلام، وبمقدار إتيان الإنسان بأمر الله وامتثال لشرعه وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتحقق له بذلك الأجر، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من اتقى الله فيما بقي من أحكام الإسلام، في من أحكام الحج عليه أن يتقي الله، وأن قضية التعجيل أو التأخير عفو من الله لا إثم على الإنسان لمن اتقى، يعني اتقى في بقية الأعمال، فإن حجه في ذلك تام، ويؤجر عليه ويلحق في ذلك التبعة الفضل في ذلك وتكفير الذنوب والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأعمال التي يفعلها الإنسان، نقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى ذي الحليفة بكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه يوما، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة صلاة الظهر والعصر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الظهر ثم انصرف، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم بعد صلاة الظهر أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن إحرامه كان بعد صلاة الظهر، وإن وقع في ذلك خلاف، لكن الأظهر أنه صلى، أنه كان بعد صلاة الظهر، كما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في صحيح الإمام البخاري، وظاهره كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس قد جاء من وجه آخر من حديث أبي حسان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ونقول إنما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذي الحليفة ولم يحرم وينصرف، يريد أن يأتي الناس ويفدوا إليه مما بقايا أهل المدينة أو ما كان من أطرافها حتى يقتدوا بفعله من ابتداء أمره، حتى يفقهوا المناسك عنه، ولهذا من أضبط الأعمال الحولية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا وإحكاما في النصوص هي مناسك الحج، مع أن النبي ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلا مرة واحدة، ومع ذلك جاءت النصوص على أصح الوجوه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر فيها وتداعى الناس إليها حتى اجتمعوا ذو الحليفة، ثم أهل النبي عليه الصلاة والسلام. أهل النبي من موضعه، يعني أحرم من موضع الصلاة، لما سلم من الصلاة دخل في نيته عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وجاء ذلك أيضا في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان في ذلك أتاه في المنام جبريل ورؤيا النبي وحي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يتفق العلماء على أنه يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، أن يكون الإحرام بعد صلاة، واختلفوا في نوعها. جمهور العلماء على أن يكون ذلك بعد فريضة، أن يصلي الإنسان ويتعمد الإتيان بفريضة وأن يناسب وقتها ثم بعد ذلك يحرم، ولا أن يصلي نافلة معينة لصلاة الإحرام فتسمى سنة الإحرام، فلا يحفظ هذا عن الصحابة، ولم يروى فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في ذلك، وإنما أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أدائه لصلاة الفريضة أحرم بعدها. واختلفت الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي أهل وأحرم، يعني نوى منه، هل من موضع الصلاة أم لما ظهر على البيدة وهو الموضع المرتفع عند ذي الحليفة، على أقوال في هذا. والصحيح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من المسجد الذي صلى فيه لما سلم وهو في موضعه، وإنما الخلاف في ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا كثير، وما كل أحد قريب، والأقرب هو الذي نقل والأدق، منهم من كان بعيدا لا يرى ما يقوله وهو قريب عليه الصلاة والسلام، فلما برز النبي على البيداء رآه الأكثر فقالوا أهل وهو على البيداء بينما هو أهل قبل ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال أو أشار إلى البيداء قال: بيداءكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من عند الشجرة في المسجد بعدما صلى، يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. ولهذا جاء عند البيهقي وغيره من حديث خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس قال: إنما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كثير، وكل نقل يعني على ما يعلم، وهذا فيه إشارة إلى سبب الخلاف الوارد في ذلك بين ما جاء عن عبد الله بن عمر وغيره. فنقول إن من علم حج على من لم يعلم، وأن من نقل الإهلال على البيداء لا ينفي أنه لم يهل قبل ذلك، ومن أثبت الإهلال قبل ذلك يلزم أنه أهل بعد ذلك وما جاء عن عبد الله بن عمر، فنقول إنه أهل من عند الشجرة، أهل من عند الشجر. والإهلال في ذلك أن يهل الإنسان بنسكه وأن يهل الإنسان بتلبيته، فثمة إهلال بنسك وثمة إهلال بالتلبية. الإهلال بالنسك يكون مرة واحدة فيقول الإنسان بنسك إذا كان متمتعا يقول لبيك عمره، أو كان معتمرا لبيك لبيك عمره، وإذا كان قارنا يقول لبيك عمره عمره وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، هذا المتمتع. وإذا كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، وإذا كان مفردا يقول لبيك حجة. فهذا هو الإهلال بالنسك. أما الإهلال بالتلبية أن يلبي الإنسان في قوله لبيك اللهم لبيك، وتأتي الصيغ الواردة في هذا. وقبل إتيانه لهذه الصلاة يسن له أن يتطهر، ولا يختلف العلماء في مشروعية الطهارة عند الإحرام ويتفقون على هذا، بل بعضهم يجعل الطهارة للإحرام آكد من الطهارة للجمعة كما جاء ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، بل بعض السلف يجعل الطهارة والاغتسال للإحرام أنه واجب ويوجب على من تركه دم، كما روي ذلك عن عطاء في إسناده ضعف، وروي ذلك عن الحسن البصري كما جاء عن عند أبي عبد البر رحمه الله أنه قال لا أعلم من أوجبه إلا الحسن، يعني الغسل عند الإحرام. الصواب أنه سنة وهو متأكد، وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الاغتسال، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال، فقد حث من لم يستحل العبادة وهي أسمى كما جاء في البخاري من حديث جابر لما نفست وولدت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، ومعلوم أن النفس لا تجب عليها صلاة ولا يجب عليها صيام، فأي شيء تستحل مما يدل على أن العبادة هنا وهي الإحرام والدخول في النسك يحتاج إلى اغتسال منفرد، وأنه سنة. وقد جاء في حديث بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بنفسه، ولكن يغتسل اغتساله باقتداء الصحابة عليهم رضي الله تعالى به، وكذلك أيضا في اغتسال الأئمة عليهم رحمة الله وحكايتهم الاتفاق في هذا من الصحابة والتابعين وأتباعهم. جاء في ذلك جاء من حديث ابن أبي سناد عن أبيه عن خارج ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الإهلال واغتسل، وإسناده ضعيف قد علّه غير واحد من العلماء، لكن نقول هذه مسألة هي محل اتفاق، ومن لم يستطع الاغتسال يتيمم أم لا؟ بعضهم قال بتيممه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله، وأصاب في ذلك أن الاغتسال مقصود لذاته وهو التطهر والتنظف، وليس المراد بذلك هو الاستباحة، لأن المرأة إذا كانت نفسا أو حائض فإنه يستحب أن تغتسل، لكن هل تتيمم؟ لماذا؟ لأن لا تستحل شيء، فالمقصود بذلك هو التطهر وتطيب لمثل هذا العمل. ويستحب له أن يأخذ من شعره وظفره وأن يستحد، وكذلك أن يأخذ إبطة، وهذا يؤخذ من جملة من القرائن، أولها في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يقضوا التفث أن الإنسان استحل ما حرم عليه، وأنه قبل ذلك كان ممسكا، وقبل الإمساك لا بد أو يستحب له أن يظهر الامتثال، ويظهر الامتثال في ذلك أن يأخذ الإنسان ثم يمسك، كحال الإمساك للصيام، فإن الإنسان يستحب له أن يؤخر السحور حتى إذا أذن رفع يديه ليظهر في ذلك الامتثال. كذلك أيضا بالنسبة للفطر فإنه إذا أذن تناول، لهذا جاء استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر ليظهر فيها الامتثال. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، كما يستحب أن يأخذ من شعره ويتحلل يوم النحر ليظهر التعبد، كذلك يستحب له أن يظهر الإمساك، فكأني أخذت ثم أمسك. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم عند الإحرام وهل يأخذ الإنسان من شعر رأسه أم لا؟ معلوم أن الإنسان يستحب أو من نسكه إذا تحلل أن يأخذ من شعر رأسه، أن يأخذ الإنسان من شعر رأسه. إذا كان الإنسان يأتي إلى المناسك سريعا، وذلك في زماننا الآن السرعة ظاهرة، سواء كان ذلك في الطائرات أو السيارات، في السابق يأتون على الرواحل أو على الأقدام، يأتي يحلق شعره في الميقات ويصل وقد نبت منه شيئا، الآن لو حلقه صفرا ثم ذهب إلى المناسك ما هل يخرج أو لا يخرج؟ ربما لساعتين أو ثلاث ساعات ينتهي النسك، أليس كذلك؟ نعم. هل يستحب له أن يحلق ولا يبقي من شعره شيء؟ أم لا؟ نقول لا يستحب له هذا إذا كانت حاله ذلك. لماذا؟ لأن الأخذ عند التحلل آكد من الأخذ عند الإحرام، من التحلل عند آكد من الأخذ عند الإحرام. ومن غلب على ظنه طول الوقت فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه أن يأخذ. لهذا كره بعض السلف الأخذ من الشعر لأنه يظهر فيه الشعث، كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره، كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره أن يأخذ الإنسان من شعر رأسه حتى يبقيه ليوم النحر، حتى يظهر فيه أخذ النسك، وكذلك أيضا يظهر فيه التعبد. يأخذ الإنسان من شعره وظفره، وكذلك يستحيد ويأخذ من إبطه في ذلك، وذلك على ما تقدم فيه الامتثال، وكذلك أيضا ما جاء عن السلف يؤكد هذا المعنى. ثم أيضا مقتضى الاغتسال والتنظف والتطهر، ومقتضى ذلك أن الإنسان يأخذ من ظفره، وكذلك أيضا من ويأخذ الإنسان من شعره، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة التي تقدم الإشارة إليها. وأما من قال بأن للإحرام سنة فلم يعتمد على دليل إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإطلاق في أمر الله له فسره بفعله، فصلى الظهر ثم أهل من مكانه. فالمراد بصلي في هذا الوادي المبارك هي الصلاة التي أمر بها، وهي صلاة الظهر. فجاءه ذلك وهو بالمعرس عليه الصلاة والسلام، والمراد المعرس هو المبيت في آخر الليل. فصلى النبي الظهر ثم أهل عليه الصلاة والسلام، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته ثم على البيدة. جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه وقلدها نعلين، ثم سلت من صفحتها اليمنى ثم ركبها، ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته، ثم كان على البيداء فأهل بتلبيته، هل النبي عليه الصلاة والسلام بتلبيته. وهذا فيه إشارة على ما تقدم من الخلاف الوارد في ذلك، أنه من رأى من كان قريبا ومن علم حجة على من لم يعلم. والتلبية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبيها يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، سواء لبى بهذه التلبية أو لبى بغيرها، فكل ذلك حسن، لأنه ثبت أن النبي يلبي بهذه التلبية، وثبت أن الصحابة يلبون بغيرها، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بتلبيته التي يلبي بها، وكان الناس يلبون بالذي يلبون به، إشارة إلى أن ثمة تغاير في هذا التلبية. والتلبية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما تقدمت، والصحابة قد جاء عن جماعة منهم أنهم كانوا يلبون، قد جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن المسور أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. فهو يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يضيف إليها هذه التلبية لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وجاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يزيد عليها لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق، كما جاء في حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في المسند وغيره أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك إله الحق. وجاء أيضا عن أنس بن مالك مرفوعا وموقوفا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قد أخرج المسند البزار رحمه الله في كتابه المسند من حديث النضر بن شميل عن هشام عن أنس بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والصواب في هذا الحديث الإرسال، صواب في هذا الحديث الإرسال أنه جاء من حديث حماد عن هشام عن يحيى بن سيرين عن أنس موقوفا عليه لا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صوب الوقف جماعة من العلماء كالدارقطني رحمه الله. فنقول هذه من تلبية الصحابة عليهم رضوان الله، لبى الإنسان بهذا أو لبى بذاك، فالسنة أن يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد عليها أو غير كذلك أيضا يسقط في هذا. التلبية سنة روي عن بعضهم القول بفرضيتها، ولكن ظاهر الأدلة أنها سنة، ويتأكد حتى النائم يوقظ ليقولها، وأن يقولها الإنسان بين وقت وآخر. وقد جاء وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون زينة الحج التلبية، كما جاء عن عبد الله بن عباس، وكان سعيد بن جبير يوقظ النوم ويقول لبوا إني سمعت عبد الله بن عباس يقول إنها زينة الحج. وروي عن بعضهم أنه كان يقول فريضة الحج التلبية. وجاء ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن التلبية إلى أن الإحرام لا ينعقد إلا مع النية بالتلبية، أي مع النية إلا بالتلبية أو سوق الهدي أو سوق الهدي، ولا ظهر أنه ظواهر الأدلة أن ينعقد بالنية، ولا لم يسق الإنسان هدية ولو لم يلبي. قالوا أن سوق الهدي يكون عوضا عن التلبية، والتلبية لو لم يسق الهدي تكون عوضا في إظهار هذه الشعيرة، ولا ظهر أنه يكون بالنية ولو لم يسق الهدي أو لو لم يلبي، لأنه ترك سنة ظاهرة يلبي الإنسان. وهل يلبي الإنسان قبل إحرامه أو غير محرم أو نحو ذلك؟ جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه كان يلبي وليس محرما وهو بالكوفة، فلما رأى قافلة حجاج أخذ يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فهل هو من الذكر العام؟ نقول ثبت ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله، ولكن نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو ذكر الإنسان على سبيل الأحيان لا على سبيل الدوام من الذكر الملازم كالتكبير في العشرة ونحو ذلك، فإنه على سبيل الاعتراض على أثر من فعل ذلك، ولزوم التكبير في العشر من الأمور المتأكدة، وقد دل عليها العمل في ذلك. وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله كعمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يلزمها الإنسان ويغاير، فإذا تغيرت حاله ارتفع أو نزل أو مر بجمع أو غير ذلك يغاير ويلبي، ويرفع الرجل صوته، يرفع الرجل صوته على اعتدال، ولا ترفع المرأة صوتها، ولا ترفع المرأة صوتها عند الرجال الأجانب، عند الرجال الأجانب. ولو رفعت المرأة صوتها عند النساء بينهن فهو حسن، وقد كانت عائشة عليه رضي الله تعالى ترفع صوتها بالتلبية وربما سمعها بعض الرجال، وإنما كان لعائشة عليه رضي الله تعالى لأنها أم المؤمنين، هي أم المؤمنين، وحكمها يختلف عن حكم غيرها. وأما الجهر بالنسك على ما تقدم، يقول إنسان لبيك عمرة إن كان معتمرا أو كان متمتعا، وكذلك أيضا في قوله المفرد لبيك حجا، أو كذلك لمن كان قارن لبيك عمرة في حجة ولبيك عمرة وحجة، فنقول إن هذا من السنة لظاهر حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا إشارة إلى استحباب الجهر بالنسك. ولكن الفرق بين الجهر بالنسك والتلبية أن الجهر بالنسك يقال مرة واحدة عند عقد النية، مرة واحدة ولا يقال بعد ذلك، فيقول الإنسان عند عزمه. وثمة السنة مهجورة في ذلك أن يقول الإنسان بعد إهلاله في الميقات أن يسبح وأن يحمد الله ويكبر، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. جاء ذلك في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل إهلاله على البيداء أن النبي عليه الصلاة والسلام سبح وحمد الله وكبره، يعني أنه يهل في موضع صلاته ثم يسبح ويهل ويكبر ثم يهل وهو على البيداء ثم يسير، فيتخلى التهليل تسبيح وتحميد وتحميد وتبكير. وأما ما يتعلق بأعمال هذا الموضع من جهة ما يجب على الإنسان أن يتقيه وهي محظورات الإحرام، وكذلك أيضا واجبات الحج والأعمال المتبقية، نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في الغد في المجلس الثاني من هذه المجالس والأخير. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.